بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال مسلم قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصحب بن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية صوم منتصف الشهر وهي أيام 13 و14 و15، ولكن هذا الحديث لما ساقه لكن هذا الحديث فيه اضطراب، وقد ساق النسائي رحمه الله الاضطراب الذي فيه. فمرة يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم، مرة قال صم من الشهر كذا وكذا، واختلف فيه اختلافات كثيرة، لذلك هذا الحديث ضعفه أهل العلم. لكن المشروع أن يصام 3 أيام بلا تحديد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبالي من أي شهر صمت. وفي صحيح البخاري ومسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بصوم، قال أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، يعني بلا تحديد. فلو صام شخص مثلا اليوم 9 وصام يوم 20 وصام 24 لا بأس. وهكذا الحديث الثاني قال يعني لكن يستحب المسلم أن لا يمضي عليه شهر إلا وقد صام تلك الأيام 3. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صيام 3 أيام صيام الدهر، قال والحسنة بعشر أمثالها. فثلاثة أيام كل يوم عن 10 أيام، 3 أيام تساوي 30 يوما. فإذا صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله، فيكون بهذه الطريقة قد صام كأنه قد صام جميع الشهر جميع السنة، يعني نال ثواب صوم جميع السنة، وهي 3 أيام من كل شهر. فيستحب المسلم ألا يمضي عليه شهر إلا وقد صام منه 3 أيام. الحديث الذي بعده قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ في البخاري وزاد أبو داود غير رمضان. قال لا يحل لامرأة يعني متزوجة، والنهي هنا للتحريم، فلو صامت تأثم، أن تصوم وزوجها حاضر يعني حاضر عندها مقيم، أما إذا كان مسافر فلا بأس، أو كان غير مسافر لكنه لا يستطيع الوصول إليها كالسجين أو الأسير مثلا فلا يلزم إذنه، وزوج ذلك قال وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني وفسرت رواية أبي داود بأن هذا الصيام هو في صيام رمضان، ذلك لا يحل امرأة أن تصوم يعني صوم رمضان. وصوم رمضان يتصور ذلك أنه لا يتصوم إلا بإذنه، فيما إذا كان الزوج لا يستطيع الصوم فهو مفطر ويجب أن تصوم في شهر رمضان فتصوم بلا إذنه. وكذا إذا كان عليها قضاء صوم من رمضان وضاق الوقت يجب عليها لا يجب عليها أن تستأذن زوجها، أما إذا كان الوقت موسعا فيجب أن تستأذن زوجها، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخرن الصيام إلى شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منهن، إذن لا تستأذنه في صيام نفس الشهر ولا تستأذنه إذا كان الوقت مضيقا، فلو لم تصم لأتى رمضان الآخر، وتستأذنه في النافلة، وتستأذنه في قضاء رمضان إذا كان الوقت موسعا في حقها. قال متفق عليه واللفظ البخاري ولفظ مسلم لا تصم امرأة وبعلها شاهد، هنا قال لا تصوم يا شيخ مسلم، وساق المصنف رواية البخاري لبيان التحريم فقال لا يحل. نعم، ودل هذا الحديث على عظم مكانة الزوج عند المرأة، وأن لها وأن للزوج حقا كبيرا. وفي مسند الإمام أحمد لو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت فرضها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي باب الجنة شئت. فحق الزوج عليها عظيم، والله يقول وللرجال عليهن درجة. ويتبين بهذا أيضا أن إذا كان حق الله عز وجل يؤخر أو لا يفعل من أجل حق الزوج دل على عظم مكانة زوجه أيضا الكبيرة عند الله عز وجل. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول أصام الشخص هذا ليوم الثلاث كل شهر هل في ذلك إثم أو بدعة؟ لا، ما في بأس، ما في بأس. يقول إذا كانت تعلم أن الزوج مانع من غير سبب ليقطع الخير عنها وإن صامت لا يعلمه ولا تصوم؟ لا ما تصوم، هذا من حقه. يقول هل يجوز أن ينوي صيام الخميس والاثنين مع ثلاثة أيام من كل شهر في نية واحدة؟ نعم ما في بأس، يعني لمن صامها لا يبدع، لكن أقول حديث ضعيف، إن صمت ما في بأس، تعتبر من صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ولو كان الشخص يرتب هذا الأيام مثلا حتى لا ينسى أو أضبط له قل ما في بأس. والحديث حسن الترمذي وصاحب بن حبان. يقول إذا كان الابن أو البنت مع أحد أبويها في البيت فهل يستحب إذنهما في صيام النفل؟ نعم يستحب إذنهما من باب الطاعة لهما.